استقبال شهر رمضان الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا شهر رمضان، وأن يعيننا فيه على القيام والصيام وتلاوة القرآن. ونحن على وشك بلوغه، لابد لنا أن نتجهز ونستعد لهذا الشهر الكريم. وأول شيء ينبغي علينا أن نستعد به هو أن نعرف قيمة هذا الشهر، ونعرف مناقبه وحقيقته، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعرفون قيمة هذا الشهر الكريم، فلذلك كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى قبل أن يأتي رمضان بستة أشهر أن يبلغهم رمضان، وبعد يدعون الله ستة أشهر أيضاً أن يتقبل منهم شهر رمضان، لأنهم يعرفون قيمة هذا الشهر، يعرفون حقيقته. أهل الباطل يعرفون أيضاً قيمة هذا الشهر من وجهة نظرهم، لذلك قبل أن يأتي رمضان يتجهزون لشهر رمضان. فأهل الباطل من رمضان الماضي وهم يتجهزون ويستعدون لرمضان هذا، يصنعون المسلسلات والبرامج والمقالب، كل هذا من أجل رمضان هذا. هم يعرفون قيمة هذا الشهر من وجهة نظرهم، أن هذا الشهر يأتي لهم بالمال وبالمشاهدات وبالشهرة. فلذلك نحن لا نتعجب من الصحابة أنهم كانوا ينتظرون رمضان قبل أن يأتي بستة أشهر ويستعدون له. أهل الباطل هم قبل أن يأتي رمضان بعام يتجهزون ويستعدون. فلابد لنا أن نعرف قيمة هذا الشهر والمناقب والمميزات التي ميزه الله بها. وأول شيء يميز شهر رمضان أن شهر رمضان شهر تضاعف فيه الحسنات، تضاعف فيه الحسنات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة، وقال في رواية أخرى: كحجة معي. ثواب العمرة أكبر أم ثواب الحج؟ لا شك ثواب الحج هو ركن من أركان الإسلام وفيه مشقة كبيرة، وهو الجهاد كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يعمل عمرة في رمضان ثواب هذه العمرة يتضاعف حتى يصل إلى ثواب الحج، وكذلك بقية الأعمال. فحرف القرآن كما نعلم في رمضان قد يكون بمئة حسنة أو بألف حسنة، والله يضاعف لمن يشاء. الصلوات الخمس نصليها في رمضان وفي غير رمضان، في رمضان ثوابها يتضاعف، فهو شهر تضاعف فيه الحسنات أضعافا كثيرة. لذلك قد يخرج إنسان من رمضان وقد جمع من الحسنات ما جمعه طوال العام في الإحدى عشر شهرا غير رمضان، نقول مثلا أنه جمع مليون حسنة طوال السنة، في رمضان فقط قد يجمع هذه المليون حسنة، لأن الحسنات ثوابها يتضاعف أضعافا كثيرة. هذه فرصة أن الإنسان لا يترك أي عمل صالح يستطيع أن يفعله في رمضان إلا ويفعله. إن استطاع أن يختم القرآن أكثر من مرة فليفعل، إن استطاع أن يكثر من الصلاة بالليل غير التراويح فليفعل. وينبغي عليه أيضا أن يحضر الصلوات كلها في جماعة، فصلاة الجماعة كما نعلم ثوابها يتضاعف عن صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. هذه فرصة لا نضيعها. فهذا أول شيء من مناقب شهر رمضان، أن الحسنات تتضاعف فيه. أيضا من مناقب هذا الشهر الكريم أنه فيه ليلة هي خير من ألف شهر، ليلة تأتي إليك أكثر من ثمانين عاما عبادة. ولاحظ أن الله سبحانه وتعالى قال أنها خير من ألف شهر ولم يكن تساوي ألف شهر، فهي أكثر من ثمانين عاما بكثير. نحن أمة محمد أعمارنا قصيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين وقليل من يتجاوز ذلك. أما الأمم السابقة كانت أعمارهم طويلة، كان الواحد منهم يعيش مثلا ألف عام، خمسمائة عام، كانت أعمارهم طويلة. إذا أتينا برجل من الأمم السابقة عاش ألف عام، وأتينا برجل من أمة محمد عاش ستون عاما، وهذان الاثنان كانا يعبدان الله سبحانه وتعالى، من سيكون معه حسنات أكثر؟ لا شك الذي عاش ألف عام ظل ألف عام يصنع حسنات، وسيكون في مرتبة في الجنة أعلى من الذي مات وعمره ستون عاما. انظر إلى البركة التي خص الله عز وجل بها أمة محمد، أن ليلة تأتي إليك بثمانين عاما وأكثر. يعني هذا الذي مات وعمره ستون عاما سنقول مثلا أنه أدرك أربعين رمضان، وأدرك أربعين ليلة قدر. إذا ضربت الأربعين عاما في الثلاثة وثمانون وأكثر قيمة ليلة القدر ستجد أنهم قرابة الأربع تلاف عام. يعني هو مات وعمره ستون لكنه عند الله كأنه عبد الله قرابة الأربع تلاف عام. انظر البركة وهذه الفرصة العظيمة، فصار أفضل من الذي عبد الله ألف عام من الأمم السابقة. بركة وفرصة من الله سبحانه وتعالى. وتجد أن كثير من الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى لا يبالون بهذه الفرص والرحمات والبركات من الله سبحانه وتعالى. أيضا شهر رمضان أحبتي في الله من مناقبه ومميزاته أنه شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه الشياطين. أبواب الجنة إذا فتحت ما هي الفائدة التي تعود علينا؟ إذا فتحت أبواب الجنة ماذا نستفيد نحن؟ إذا فتحت أبواب الجنة تكون الأعمال الموصلة إليها سهلة. الأعمال التي تدخل العبد الجنة تكون سهلة عليه، لأن أبواب الجنة مفتحة، وكل باب من أبواب الجنة له اسم متعلق بعمل صالح معين. هناك باب اسمه باب الصلاة، وباب اسمه باب الريان المخصص للصائمين، وهناك باب اسمه باب التوبة، وباب الكاظمين الغيظ، وباب الصدقة، والباب الأيمن، وباب الجهاد. كل هذه الأبواب لها اسم متعلق بعمل صالح معين. فإذا فتح باب الصلاة وهو باب من أبواب الجنة تكون الصلاة سهلة على الناس، وهذا أمر نلحظه في شهر رمضان. أنك تجد المساجد ملأة بالناس. أين كان هؤلاء الناس قبل رمضان؟ كانوا موجودين وفي نفس المكان ويعملون نفس العمل، لكن الذي تغير أن شهر رمضان تفتح فيه أبواب الجنة وتنزل فيه البركات والرحمات، فتكون الأعمال الصالحة سهلة على الناس. وكذلك غلقت أبواب النار أيضا. الأعمال الموصلة إلى النار يكون من السهل تركها. أبواب النار مغلقة، لذلك إذا جاء رمضان نادى مناد من قبل الله: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. العايز خير تعال، ستجد الخير سهلا وستجد الحسنات مضاعفة، خير وبركات كثيرة. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. شو وقتك؟ العايز ذنوب ومعاصي وتضيع أوقات فيما لا يرضي الله؟ شو وقتك؟ يا باغي الشر أقصر. وأيضا الشياطين تسلسل في شهر رمضان، وهذه منحة من الله عز وجل لنا أن نلاحظ ونكتشف العيوب التي في أنفسنا. الشيطان بعيره، فما كان من شر ومن معاصي وذنوب فمن أنفسنا، الأمارة بالسوء، ومن شياطين الإنس الذين لا يسلسلون في شهر رمضان، أصدقاء السوء. فشهر رمضان تفتح فيه أبواب الجنة، تغلق فيه أبواب النار، تصفد فيه الشياطين. هذه مناقب من مناقب هذا الشهر الكريم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إياه وألا يحرمنا فيه من فضله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لكم. فليس بينهم وبين العباد حائل، وأصلي وأصلي من الأمور التي ينبغي علينا أيضا أن نتجهز لشهر رمضان بها هي التوبة، وهذا أمر ليس اختياريا، ولكن ينبغي على كل واحد منا أن يتوب توبة نصوح، يتوب توبة. هذه التوبة تمنعه من الذنب وتسقط في قلبه الندم وتسقط في قلبه محبة الله سبحانه وتعالى. لابد أن يرى كل واحد منا هذا في نفسه، يرى في نفسه أنه تاب توبة لا يفعل الذنب بعدها. هذه التوبة أورثته الندم والبكاء والذل لله سبحانه وتعالى. فقال العلماء: التخلية قبل التحلية. إذا أردنا أن ندخل شهر رمضان وأن نجني فيه الخير والحسنات والبركات، لابد أن نتخلى أولا، أن ننظف هذه الذنوب والمعاصي قبل أن ندخل شهر رمضان، لأن الذنوب والمعاصي تقيد العبد وتثقله. الإنسان إذا كان ذنوبه كثيرة يكون العمل الصالح ثقيلا عليه، تلاقيه مش قادر يقوم يصلي التراويح، مش قادر إنه يقرأ القرآن، مش قادر إنه يسعى إلى أي عمل خير. الذنوب أثقلته، لأنه لم يتخلى من هذه الذنوب قبل شهر رمضان. فيا ذا الذي لم يأتيه الذنب في رجب فعصى ربه في شهر شعبان، يا ذا الذي لم يأتيه الذنب في رجب فعصى ربه في شهر شعبان، قد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان، واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح والقرآن. كم كنت تعرف ممن مات في سلف من بين أهل وجيران وخلان، أفناهم الموت واستبقاك بعده فما أقرب القاصي من الدان. شهر رمضان ليس شهر ذنوب ومعاصي وتضييع أوقات، إنما هو شهر جهد وعمل وكسب. التوبة أحبتي في الله، كثير من الناس إذا سمع التوبة يقول أعرفها، لقد تبت، وهي مجرد كلمة يقولها وفقط. لكن هناك أشياء كثيرة لا بد أن نتوب منها في رمضان خاصة وفي غير رمضان. وأول هذه الأشياء أن نتوب من تضييع الأوقات، هذه تحتاج إلى توبة. في رمضان خاصة لا نضيع أوقاتنا أبدا، وفي غير رمضان أيضا. فالوقت والعمر هو رأس مال الإنسان، لذلك في سورة الفجر يقول الله سبحانه: وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. عندما يكون الإنسان واقفا في أرض المحشر محشره ويرى جهنم أمامه يتذكر ساعتها الوقت الذي ضيعه والذنوب التي ارتكبها والظلم الذي ارتكبه يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكر لن تفيده لن تفيده هذه التذكرة يقول يا ليتني قدمت لحياتي ساعتها يقول يا ليتني عملت لهذه اللحظات يا ليتني لم أضيع عمري في ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى فالتوبة من تضييع الأوقات مهمة جدا في رمضان وفي غير رمضان كثير من الناس وقته في رمضان ضائع أمام المسلسلات وينتظر البرنامج الفلاني والمقلب الفلاني ووقته ضائع في الخروجات والمشتريات ورمضان ضائع لم يستفد من رمضان إلا القليل كان بصلاة التراويح بس ما فيش قرآن إلا قليل ما فيش عمل صلاة كثير وضاع وقته في رمضان لن يستشعر الندم وأنه ضيع فرصة ذهبية إلا يوم القيامة عندما يقف ويرى جهنم أمامه يقول يا ليتني قدمت لحياتي ثم التوبة أيضا من الكسل كثير من الناس مشكلته في رمضان وفي غير رمضان أنه مصاب بداء الكسل والكسل مرض ينبغي على الإنسان أن يتعالج منه وأن يعالج نفسه منه وأن يدعو الله عز وجل أن يعيده منه لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال كثير من الناس الذي يمنعه من صلاة التراويح في رمضان الكسل إن هو أكل ونام ومش قادر يقوم يصلي هذا كسل مع أنه يعني مش ولا حاجة فاضي ولا يشاهد شيئا مش ولا حاجة لكن كسلان كثير من الناس الذي يمنعه من صلاة الفجر في جماعة الكسل وممكن ان هو يبقى صاحي وفايق لكن كسلان ينزل فالكسل مرض خطير يمنع العبد من خير كثير لذلك نستعيذ بالله دائما من هذا المرض هناك في اليابان بعض العلماء هناك كانت عندهم مزارع للسمك وكانوا يضعون لهذا السمك أشوه أنواع الطعام ثم إنهم يرون أن هذا السمك طعمه ليس جيدا طعمه وحش مع أنه يأكل أفضل الطعام ويعيش في ماء نظيف فتعجبوا من هذا الأمر ليه السمك طعم وحش يأكل أفضل الطعام ويعيش في ماء نظيف كل حاجة متيسرة إنه يحب طعم حلو فبحثوا ونظروا فوجدوا أن السبب هو الكسل أن السمك في هذه الأحواض يكون واقفا دائما لا يتحرك كثيرا لكن السمك الذي في البحر كثيرا ما يتحرك خوفا من ان ياكله شيء اكبر منه. على طول رايح جاي خايف يدخل بيته ويخرج يبحث عن الطعام ويدخل مره اخرى يتحرك كثيرا. فالدوره الدمويه تتحرك دائما، فلذلك يصير طعمه جميلا. فاتوا لهذا السمك في الاحواض بسمكه قرش صغيره، كل حوض من الاحواض اتوا فيه بسمكه قرش صغيره. فبدا يتحرك السمك فصار بعد ذلك طعمه جميلا، لانه تحرك وسعى ومشى. فكذلك الانسان الكسلان بيبقى طعمه مش حلو، اذا عاشرته ستمل منه. اذا قلت له تعالى نقرا قران يقول لك مش قادر، تعالى نصلي التراويح بكره، تعالى نصلي الفجر مش قادر، على طول كسلان ومش قادر، طعمه مش حلو، ما تقدرش تعاشره. فلذلك ينبغي علينا ان نتوب من الكسل في شهر رمضان خاصه وفي غير شهر رمضان. هذا احبتي في الله بعض الاشياء التي ينبغي علينا ان نتجهد بها لهذا الشهر الكريم. ومن اهم هذه الامور ان ندعو الله سبحانه وتعالى. الانسان دائما يدعو الله عز وجل ان يعينه في شهر رمضان وان يتقبل منه صالح الاعمال. نسال الله عز وجل ان يبلغنا شهر رمضان وان يعيننا فيه على القيام والصيام وتلاوه القران. ونساله سبحانه وتعالى ان يغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وان يكفر عنا سيئاتنا وان يتوفنا مع الابرار. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين واقض الدين عن المدينين من المسلمين واشف يا رب مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا واموات المسلمين. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان، اللهم اقض لهم حوائجهم ويسر لهم امورهم ووسع في ارزاقنا وارزاقهم برحمتك يا ارحم الراحمين. هذا وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه واكرم الصلاه.